منظومة الألبيري المشهورة بالتائية، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في فضل العلم ومنزلة أهله وتأثيره في حملته. وكان آخر بيت شرح وعلق هو قول الناظم: هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت هنا فلو قد ذقت من حلواه طعمه، يقول الناظم رحمنا الله وإياه: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. إلى آخر ما قاله رحمه الله، إلى ما يتيسر من التعليق عليه. قوله رحمه الله تعالى: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، هذا البيت من أحسن أبيات هذه المنظومة، إن لم يكن هو أحسن أبياتها. لماذا؟ لأن الناظم رحمنا الله وإياه يقرر فيه علاقة المتعلم بالعلم، وأن المشتغل بالعلم وأن المشتغلين بالعلم لا يستوون في حمله ولا يستوون في تأثيره على أنفسهم. وهو هنا يقول: فلو قد ذقت، ولو هذا كما مر معنا حرف امتناع للوجود، يقول بأنك لو قد ذقت لهذا العلم طعما ونكرا، ليفيد أي طعم، وإنما مقصوده الحلاوة. ويفسر هذا ما جاء في النصوص، لأن العلم حقيقته الإيمان، حيث أطلق في الشريعة وفي نصوصها حقيقته الإيمان الذي هو العلم بالله سبحانه وتعالى، أو قل اليقين الزائد أو المستزيد فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لهذا الإيمان طعما، وأثبت لهذا الطعم نوعا، وهي الحلاوة. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في هذا الحديث أثبت النبي عليه الصلاة والسلام طعم الإيمان، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الطعم هو الحلاوة التي يجدها المؤمن في جوارحه وعلى لسانه وفي قلبه، لأن هذه الثلاثة الأمور هي متعلقات الإيمان: القلب واللسان والجوارح. فإذا قلنا بأن للإيمان طعما وبأن طعم الإيمان هو الحلاوة، فإن هذه الحلاوة وهذا الطعم يجده المرء المسلم المؤمن في متعلقات هذا الإيمان، فيجده في قلبه ويجده في لسانه ويجده في جوارحه. فكل شيء يعمله المؤمن فإنه يتذوق به حلاوة الإيمان. قد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الطعم حلاوة كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: ثلاث من كن فيه، من كن فيه بمعنى أنه تحقق بهذه الثلاث وصارت هذه الثلاث حقيقة في نفسه وفي قلبه. ولهذا جاء أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري، في حديث عائشة، لما في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها في البخاري في بدء الوحي، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية نزول الوحي عليه وابتدائه، لا بالأصح في حديث أبي سفيان، في حديث أبي سفيان لما ذهب إلى الشام رضي الله عنه، وكان هرقل يتطلب أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عن أقرب الناس به نسبا، كان أقرب الناس به قريش وأبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكان إذ ذاك على الشرك، فالسائل والمجيب كانا مشركين كافرين، فسأله مسائل كثيرة. الشاهد منها أنه سأله: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فلما أجاب أبو سفيان قال: لا، لأنهم لم يعرفوا إذ ذاك ردة لأحد دخل في الإيمان. هذا جواب أبي سفيان صدق فيه رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان على الشرك. فلما قرر له هرقل ما أجاب وما سأل وما أجاب، قال: وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، فزعمت ألا؟ قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هذا العلم من أعظم الوسائل التي لا نقول تثبت الإيمان، فإن هذا لفظ يقع فيه كثير ممن يتكلمون في هذا الباب وهم ينتسبون إلى السنة ولا ينتبهون إلى أثره، وإنما نقول أن العلم من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، ولا نقول إلى ثبات الإيمان أو إلى الثبات على الإيمان أو إلى الثبات على الدين. وأحيانا قد يقع الإنسان فيه لا يعني لفظه، ولكن كلما تحاشى المتكلم الألفاظ الموهمة كلما كان هذا أنفع للناس وأبعد عن مواطن الإشكالات التي تعرض لهم. فنقول العلم من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وارتفاعه، كما أن الجهل سبب للضد، الجهل سبب للضد، فالعلم حقيقته الإيمان. ما تقدم معنا تقرير هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قدم في مقدماته للثلاثة الأصول قال فيها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. ماذا قال؟ العلم والعمل به والدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. ثم قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه منزلة إيش؟ قال العلم، منزلة العلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلم من هذا التقرير أن العلم يراد به الإيمان. والناظم رحمه الله هنا يقول: فلو قد ذقت من حلواه، فتقارن بين قول الناظم من حلواه مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، تعرف هذا الرابط أن العلم هو الإيمان، وأن العلم سبب لزيادة الإيمان. فلو قد ذقت من حلواه طعمه، وأثبتنا الطعم في حديث العباس بن عبد المطلب ذاق طعم الإيمان في حديث أنس في الصحيحين الحلاوة. ولهذا السلف رحمهم الله كان الحديث عن العلم وعن منزلته ومكانه يأخذ هذا الاعتبار في حديثهم عنه أعظم شيء، والآثار في هذا كثيرة عنهم، كثيرة جدا عنهم، وكل المشاق التي تحصل لهم بسبب العلم يلتذون بها. إذا قرأت في رحلة أبي حاتم، إذا قرأت في رحلات كثير من العلماء، ولكن خذ هذه القصة والتي لها نظائر كثيرة جدا في كتب أئمة الحديث وعجائب، في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم شيء من هذا، في سير الذهبي، في تاريخ بغداد، وفي كتب الحديث المبثوثة كثير من هذا جدا. الرمادي رحمه الله روى قصة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني لما جاء إلى إمام الأئمة في زمانه، والذي كانوا يقولون إذا قيل أمير المؤمنين فهو أبو نعيم الفضل ابن دكين، وإذا قالوا كنا عند الأمير في زمانه في بلده التي كانوا يعنون أبا نعيم الفضل ابن الدكين، جاءوا إليه. فالقصص عن الروايات فيها نوع من الاختلاف اليسير، يا أن يحيى بن معين قلب عليه الأسانيد، وفي بعضها أنه أتى فيها بصورة من التدليس فحدثه بها فقال هذا ليس من حديثي. قال أما هذا يعني أحمد بن حنبل فيمنعه ورعه أن يقلب حديثي، وأما هذا يعني علي بن المديني فإنه تمنعه عبادته، ولا أظنك إلا أنت، وركله برجله حتى أوقعه على الأرض. ثم دخل البيت، قال له أحمد ألم أقول لك لم كانوا يتناقشون؟ قال سأغبر عليه أو غير عليه. هذا كان يفعله يحيى بن معين مع بعض شيوخه للاختبار، لو كان كما هو معلوم في طبقة المتشددين في الرواية. ماذا قال يحيى بن معين؟ قال لرفسته خير من سفرة. يعني أنت لا تنظر إلى قوله لرفسته خير من سفرة، ولكن انظر في البداية رفشته، ولكن انظر إلى أثر السفرة. عندما تقارن بين شيئين وتشبه بين شيئين انظر إلى المشبه به، فهو الأعظم دائما. فهو يقول يعني أنا ألتذ بالسفرة، ولكن هذه الركلة ليست شيئا عندي أمام السفرات والرحلات التي يطلب فيها الحديث. ولهذا روى الخطيب البغدادي في الجامع، قلنا ترى يعني المسلمون على شروطهم إلا شرطا، نريد أن أخذ 5 أبيات لكن بعض الأبيات بمثابة 10، وهي التي قصدها الناظم وخصوصا في بداية المنظومة، أما بعض الأبيات فهي متشابهة، والشاعر لا يستطيع أن يأتي بكل المعاني، أحيانا مفاد المعاني وأساسها في بيت واحد. هنا الخطيب البغدادي في الجامع رحمه الله بأخلاق الراوي وأداب السامع ذكر أبياتا جميلة جدا عن محمد بن هارون البغدادي، أنه قال أنه قال لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرحيق. كيف تعبر عن كل كلمة من هذه الكلمات، كل بيت من الأبيات، ويقول لرزمة لمحبرة، محبرة كانوا يكتبون بالمحابر والله تعده لهم ملابسهم وكتبهم، لمحبرة يقول تجالسني نهاري في نهاره في بيته أحب إلي من أنسي الصديق، الجليس الذي يتنادم معه، وما أكثر ضياع الوقت بسبب الأصدقاء. والحميدي الأندلسي رحمه الله قال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فمحمد بن هارون البغدادي هذا يقول: لمحبرة تؤنسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمتك غدا في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. يعني الكاغد الورق كما قلنا في الأسبوع الماضي، ما زالت لغتكم تقولونها في تونس كاغد والورق. يقول: رزمة كاغد أحب إلي من عدل الدقيق، ميزان كبير. ثم يقول: ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من رشف الرحيق. اليوم لو قلت الكلمة للطالب لم يحضر الدرس القادم. وهكذا الرحلة، رحلة ابن معين. ولهذا اللي قالوا من المنسوب إلى الشافعي رحمه الله، من بديع الأبيات التي تقال أنه قال رحمه الله تعالى، مذكور في الديوان، لذلك أقول منسوب الشافعي، أن بعض الأبيات أسندها البيهقي وبعضها لم يسندها رحمه الله الجميع، أنه قال: سهري لتنقيح العلوم على الذل، من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لهز عويصة أشهى، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. في أبيات يعني قلناها مع الفارق في الحقائق في ختم البخاري، رواية أبي ذر الشيخ ابن عقيل رحمه الله، سأذكر الأخير موجودة على الشبكة، لما قال، لما سئل ابن معين رحمه الله: ما تشتهي؟ يعني ما شهوتك؟ إيش الذي تريده؟ قال: إسناد عال وبيت خالي. خالي، فانظر الإسناد العالي، هذه أمنية المحدثين، يرحلون مشارق الأرض ومغاربها ليحصلوا الأسانيد العالية، لكنه يقول بيت خالي. ولابن معين رد عن مقال شهيتكم، فقال: هي العوالي من الإسناد في بيت وحيش به الأرواح، منبوذ وخالي. وخذ من نصح الحميدي، وخذ من نصح الحميدي مقالا من الأقوال في خير المقاري. على كل حال، هي مبثوثة وفيها الكلام على العلم وما يجده الإنسان في لذة العلم إذا فتش في مسألة أو بحث في مسألة، كيف يجد لها من الراحة والنشوة. والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. فهو يقول الناظم رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه، الضمير عائد على العلم، طعما لآثرت التعلم واجتهدت. لآثرت من الأثر وليس من الإيثار، أن يعني الإيثار فيه نوع من المقابلة، تؤثر شخصا بشيء، هنا من الأثرة، يعني لجعلت طلبك للعلم مؤثرا به عن جميع ما تشتهيه نفسك. والنفس ميالة إلى الشهوات، حجبت النار بالشهوات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لآثرت التعلم، تفعل دائم، الكثرة، وعدم الوقوف عند مكان ينتهي إليه العلم. ومن زعم أنه وصل في العلم فإنه منقطع عنه. ولهذا لما رؤي الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، أشار إليه بالبنان، وبعد الفتنة، وبعد أن ظهرت إمامته ومعه المحبرة ومعه الأوراق، قال له بعض الله: هذا يا عبد الله، يعني كونك تفعل هذا يمسك من قدرك أمام الناس، وهو ما زال يتنقل عند المشايخ، يطلب العلم ويكتب ويبحث، الجهال يقولون إذن هذا ما زال في مرحلة الطلب. هذا غلط، هذا غلط. ما دام في البلد من هو أعلم، فالخسران والحرمان أن تنقطع عن مجالسه وعن دروسه. فالإمام أحمد ماذا قال؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. لا تسألوني بعد ذلك، مع المحبرة إلى المقبرة، ما هناك منتهى ينتهي فيه العلم. وذكروا من تراجم الأئمة مثل محمد بن الحسن الشيباني، لما سمع فائدة وهو في السياق في سكرات الموت، فجلس وقال: ائتوني بالكاغذ والمحبرة، وذكروا قصة ابن جرير الطبري، وما نزالوا مع العلم كثير من هذا في تراجم السلف رحمهم الله تعالى. والناظم هنا يقول: لآثرت التعلم واجتهدت. ثم قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. ما سيشغلك لو تلذذت بهذا العلم وجدت حلاوته وجدت طعمه، وكيف التنقير والتنقيب والفوائد، ومن هنا تستفيد فائدة وهنا تفيد فائدة، ما سيشغلك عنه شيء. ولم يشغلك عنه هوى مطاع. قبل أن أنسى، جاء عن أبي سليمان سيف الله المشهور خالد ابن الوليد رضي الله عنه، هذه كنيته أبو سليمان رضي الله عنه وأرضاه، قد مات على فراشه، وما من موضع في جسده إلا وفيه طعنة أو رمية، طعنة بسيف، رمية برمح. ثم قال مقالة المشهورة: لا نمت عين الجبناء عندما مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. سيف الله الذي سله على أهل الشرك. الشاهد أنه قال لما في آخر حياته، لما أمسك سيفه ومسك المصحف، قال: شغلني هذا عن القرآن. أي شيء، سبحان الله، بالجهاد. وحتى ذكر رحمه رضي الله عنه وأرضاه في ترجمته شيئا عجيبا، عندما ذكر يعني أشد ما كان يجده، قال: ليلة شديدة البرودة قارصة، وأنا في ثغر من ثغور الإسلام. فهو يقول: هذا السيف شغلني عن القرآن. اليوم ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ تجد طالب العلم يعني على جميع أنطقة التقنية والتكنولوجيا، يشارك في كل شيء. نحن نقول بأن هذا حرام، لكن انظر إلى مصلحتك وإلى ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يقول: ولم يشغلك عنه هوى. الهوى سمي هوى كما قال الأئمة لأنه يهوي بصاحبه أو يهوي بالنفس إلى مرادها ثم إلى جهنم عياذا بالله. وغالب استعمال الهوى في المذموم، إلا أنه جاء نادرا في الحب، كما في حديث صفوان بن عسال لما قال: هل تحفظ في الهوى شيئا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوان بن عسال هكذا لما قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. رحلة جابر بن عبد الله إليه مسيرة شهر، ثم ذكر حديث المسح على الخفين. ولم يشغلك عنه هوى مطاع. هذا من بديع ما آتاه الله الناظم رحمه الله من الناظم. هو لا يجردك عن الهوى، لأنك بشر والنفس تهوى وتتمنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المذموم أن يكون الهوى مطاعا، أن يكون الهوى مطاعا، هذا هو المذموم. ولهذا قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع. تطيع هوى، كونك تهوى لا يخلو عنه مسلم أبدا. بل ما جاء في قول الشافعي رحمه الله أنه ما قطع عنه إلا من يحيى بن زكريا، لأن الله عز وجل قال: وحصورا ونبيا من الصالحين، حصره الله عن هذا. وكون النفس تهوى وتتمنى هذا شيء وارد على البشر، لكن أن يطاع الهوى هذا هو المذموم. ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. الزخرف هو الزينة، وإنما يجعل الزخرف لتكميل النقص. والدنيا ناقصة، دنيئة ودنيئة ودنية، دنيئة من الدناءة ودنية من النزول. وهذه الدنيا ما جعل الله فيها تجريدا لمحب، وإنما جعل لها الزينة معها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زينة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، كل هذا فيما يتعلق بالزينة. والزخرف ما هو؟ هو ما يزخرف به الشيء. ولهذا جاء في سورة الزخرف ما يدل على هذا: وزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ولهذا من يعني من بيان القرآن وبرهان القرآن. انظر إلى كلمة يعني السورة أنها زخرف وذكر فيها الزخرف، وذكر الله فيها شأن النساء وقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لأن المرأة لا تكمل إلا بزينتها بعكس الرجل. ولا ألهاك عنه، يقول هنا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. ولا ألهاك عنه أنيق روض، ألهاك من اللهو، ألهى بمعنى أنه ألهى بشيء عن شيء. طيب، واللهو هو الشيء الذي يصرفك عن مقصودك، تلهى بشيء. ما قال امرئ القيس نسيت البيت، نسيت البيت، بيت امرئ القيس في المعلقة. على كل حال الشاهد على هذا، والله عز وجل قال ألهاكم التكاثر عن أي شيء، عن العلم والدين والصلاح والخير حتى زرتم المقابر. فألها فعل ماض بمعنى أنه يلتهي عن الشيء بالشيء، وهو يقول ولا ألهاك عنه أنيق روض. الروض مفرد يعني جمع روضة، ولهذا الصحيح في الانتساب إلى الرياض إذا جعلنا لها نسبة أن يقال رياضي ولا روضي؟ روضي، لأن يعني مفرد الرياض مفرد روضة فيقال روضي، ولا يقال لمن أراد أن ينتسب إلى الرياض الرياضي، ليست نسبة هذه. على كل حال هنا يقول ولا ألهاك عنه أنيق الشيء الجميل الحسن المتأنق روض، ولا خضر، هذا هو المضاف إليه، حذف المضاف وأقام المضاف مقامه ولذلك أعطاه حكمه في الرفع، وإنما أراد ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا صاحبة خدر، لأن يعني المراد بالخدر هنا المرأة، ولا خدر بزينتها، أي المرأة بزينتها كلفتة، وقد تقدم معنا في بيت الناظم في وجه التشابه في هذا الأمر. فالتلهي عن العلم بأي شيء حتى ولو كان فيه مصلحة إلا أنه دون مصلحة العلم لا يليق بطالب العلم، نسأل الله العافية والسلام. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتة، إذا كان يلهيك، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. هذا من أحسن الأبيات التي يعني ينبغي الطالب أن يركز عليها، في أنه لا ينبغي أن يصرفه عن العلم شيء ولا عن تقريب الفوائد. إذا كان يؤذيك حر المصيف، تريد تحفظ، الله الدنيا حر والكهرباء اليوم طافية وما في مكيف، طيب جاء الخريف الدنيا يابسة وجفاف وحفة والله الأوراق متساقطة، يعني الأوراق تتساقط وأنا أحفظ ما يسمح. وثم يأتي ها فرد الشتاء، والبطانية أحب شيء إلى الإنسان في الشتاء، ودخل تحت البطانية والعلم فوق، وجاء الربيع وجاء وقت الطلعات والكشتات والتمشيات وليس معنى هذا أن الإنسان ينصرف عن هذه الأشياء. نتكلم على مسألة المصالح والتوازن في حياة طالب العلم، سنكتفي بهذا، أظنها نصف ساعة أو ربما زادت عن النصف ساعة. الله أنا مع هذا هو 29 ونصف مع هذه الكلمتين. الله يبارك فيك.